القاهرة تقدم فاطمة عمر. اعتدت أن أجري الحوار معه لا عنه. عرفته منذ أن كنت أخطو خطواتي الأولى مذيعة في البدايات، واستمر بالنسبة لي أستاذا وأبا ثانيا حتى الرحيل. كان وسيظل قيمة وقامة في التأليف والتوزيع الموسيقي، وسيبقى ما دامت آذاننا تحتاج إلى موسيقى راقية تمحو آثار بعض ما نسمعه من تلوث موسيقي. إنه الرائع الراحل المايسترو ميشيل المصري. مستمعينا، سنحتفي في ليلة الطرب لهذه الليلة بالمايسترو ميشيل المصري، الذي سنتعرف منه في البداية عن طفولته وبداياته. بدري شوية، يمكن من سنة 47-48، المناخ خلق لي أصدقاء من نوعيتي، من المحبين للفن، من المحبين للموسيقى، وكان في قبلها طبعا حبي للرسم، وبدأت بالفنون جميلة، وأعتقد أن أنا ابتديت بدري قوي، يعني رسم ابتديته بدري. يعني أنا بذكر أنه وأنا عندي 5 سنين أنا عامل لوحة، طبعا ما هيش في جودة الأعمال يعني وموجودة للآن، إنما هي طبعا بريش الطفل، وابتديت اعمل بعد كده لغايه ما دخلت فنون جميله ايطاليه، وكان كل اساتذتي من الرسامين المعروفين الكبار. انا بحب المزيكا اكتر، وكان مرفوض من ابويا، رافض هو ان انا ابقى لا رسام ولا موسيقي، مش ده موضوعه خالص. هو موضوعه كانت التجاره والحسابات، وعايزني ابقى محاسب ومش اكتر من كده. ربنا اكرمني بحب امي ليا، ابتدت تساعدني في عدم وجود ابوي وشجعتني، وكنت بذاكر. هو بيسافر في الاسبوع يمكن 4-5 ايام، اقعد اذاكر فيهم انا كمانجا وقت طويل جدا جدا، لغايه ما وصل الى 18 ساعه في اليوم. ربنا يعني قدم لي بقى الصداقه الحلوه بقى، اللي هي بتفكر زيي بتحب زيي بتاع. كان منهم بليغ حمدي، صلاح عرام، ومحرم فؤاد، وكلهم كانوا محبوبين لوالدتي. يعني احنا كلنا في حي ومدرستنا جنب بعض، كلنا في حته واحده، وبنتجمع بالليل في مقهى قديم كده جنبنا، نقعد نتكلم في المزيكا. في حياتي كل منا أناس أثروا في حياته، خاصة البدايات، بمن تأثر المايسترو ميشيل المصري عودة إليه. في ليا بيت خال في جنب سرايا القبة كده، كان في ناس ساكنين عندهم موسيقيين من الكبار قوي. لما عرفهم أن أنا مثلا عندي 12-13 سنة حاجة، عايز أعرف إيه اللي بتقولوه اللي بتعملوه، يعلموني أذاكره، ولما أجي تاني يوم أقول لهم كل اللي أنا عرفته. وفضلت اكبر بسرعه بسرعه بسرعه لغايه ما ربنا بعت لي برضو. كان عندنا زمان في حديقه الاوزبكيه كانوا يبيعوا الكتب القديمه، كان سور الاوزبكيه اسمه، فكنت اروح اشتري اي حاجه فيها مزيكا. احنا متربيين كويس طبعا في مدارسنا الصغيره، بناخد فرنساوي وناخد انجليزي من اولها، فكان ده كان بيسهل لي ان انا اقرا اي حاجه واجيب اي حاجه، واللي ما اعرفوش احط الدكشنير واقعد اترجم واعمل. يعني كان عندنا بيت، كان في جنينه كده، وهي خلان وعمام نجارين عملوا لي بيت خشب جوه، وبقيتش عايش مع اهلي. يعني أخش أكل فيها، أنام فيها، أذاكر فيها، أعمل أي حاجة. الأم في حياتنا هي المفتاح لكل باب للإبداع. دور الأم في حياة المايسترو الرائع الراحل ميشيل المصري كيف كان؟ نستمع إليه. زمان لما كنت بذاكر كمانجة كتير قوي، وكنت بذاكر مصر إن أنا ذاكر 18 ساعة في اليوم علشان عايز أبقى في أسرع وقت موسيقي، فكانت والدتي هي اللي بتعتني بيا رحمة الله عليها وأنا بذاكر، وكانت طبعا بتخليني أذاكر لما يكون أبويا مسافر، فأقعد أذاكر كتير كتير لغاية الإيد ما بتستحملش، بتعب مهما كنت صغير يعني. فكانت هي بتعمل لي حاجة ظريفة قوي، عارفة أن أنا مش أكيل مش بحب الأكل كتير يعني، تعمل لي شفشع كده كانوا يسموه شفشع كمان، مليان حليب وواحد مليان مع عصير طماطم، يعني وقت ما عاوز مش عايز أكل ولو حطيت السندوتشات تشيلها ناس. المهم يعني أنا أقصد بالحدوتة دي أمي إزاي خلتني أبقى موسيقى، هي عايزة تحقق لي رغبتي أنا في الرسم وفي الموسيقى، وبقت يعني حدوتي أمي دي حدوتي وحبيبة قلبي يعني، وتحبني هي. وبعدين لما بقت في علاقة بينه وبين الأستاذ عبد الوهاب علاقة عمل، وبكتب له كل حاجاته وكل ما اللي بيلحنه واللي بيعمله لغيره واللي بيعمله لنفسه واللي بيعمله للمطربات وحاجات كده، اداني البتاعه وخدتها واروح اشتغل فيها. المهم وانا بشتغل فيها ما عنديش استعداد اشتغل النهارده وهروح يعني، رحت على بيت امي على طول، فرحت قعدت معاها سلمت عليها وبتاع، لقيتها بتكلمني بلغه مش فاهمها حاجه، كانت تمتمه كده، وبقى كل ما اقول لها يا ماما في ايه في ايه يا ماما. وبعدين شويه ولقيت خالتي بتقول لي ايش ايه ميه ايه ميه، جابوني الميه ساعتها كانت ماسكه ايدي قلت لي خليها تسيب ايدك خليها تسيب ايدك خليها تسيب ايدك، ما اعرفش انا ما يكون حاضر، سبت ايدي منها من ايدها وخدتها في حضني كده، قالت لي نيمها بقى، نيمتها شويه لقيتها عملت نفس كده وكل حاجة سكتت في الدنيا، كل الأصوات سكتت. Thank you. عندما سمعت سيدة الغناء العربي أم كلثوم عن عازف الكمان الماهر ميشيل المصري طلبته للعمل معها، ولكن أهل الخير على حد تعبيره وقفوا حائلا بينه وبينها، فعادت وطلبته مرة ثانية. فمن أرسلت له وكيف بدأ العمل معها والذي استمر آخر 4 سنوات في حياتها عودة إليه؟ أحمد الحفناوي بيقول لي يعني الله يرحمه الأخر قال لي يعني بيدعوني لأم كلثوم تاني، قلت له أبدا. قال لي قلت له عشان بحبها. بعتت لي تاني، رحت قبل الميعاد بحوالي ساعة وشوية، دخلت ما لقيتش حد ولا متخين ولا حاجة أبدا. ففي استوديو مقفول وفي كنترول مقفول وفي ساحة بره كده بنقعد فيها. قعدت وطلبت قهوتي وعارفيني الولاد وجايبوني حاجتي وحطيت كمانجتي. بعد ما خلصت قلت لا اخش احط كمانجه في التكييف عشان تاخد على الجو، عشان وخصوصا كمانجاتي انا غاليين شويه يعني ومعمولين سبيشال فورميا يعني. قلت يعني احطها في المناخ كويس. فدخلت عشان احط كمانجه لقيت ام كلثوم قاعده، فدخلت اللي وشه ليا رياض سنبط. فدخلت صباح الخير، الكلام ده يمكن الساعه 9 ونص الصبح. قلت لها صباح الخير يا فندم ميشيل المصري، ومديت ايدي. راحت مد ايدها بسرعه ومسكه ايدي وقالت لي يا سلام 20 سنه بستناك. ده بعتني ست عظيمه عظيمه عظيمه لابعد الحدود، حتى لدرجه ان اول حفله طلعتها معاها انا المفروض ليا مكان في الاول. دخلت لقيت المكان مقفول. قلت له استاذ احمد لاحمد الحفناوي طبعا، قلت له انا ماشي. قال في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ قلت له مكاني فين؟ فراح قايم ما كلمش حد، راح قايم اكلمها هي. لقيتها جايه ليا كده وعماله بتزعق لواحد قاعد. قام قاعد بره قلت اتفضل اتفضل يا استاذ اتفضل اقعد. شلتها لها جميله طبعا. ام كلثوم ليها ليها ليها مواقف غريبه جدا جدا. حكى لي رياض سنباطي مره حاجه غريبه جدا، افيه غريب قوي. بقول له مش عارف بقول له ايه يعني ام كلثوم. قال لي يا سيدي انا رحت لها مره فركبت العربيه ودخلت لما كانت فيلتها ودخلت قعدت معاها وشويه وعملوا لي تشرب ايه يا رياض القهوه، جابوا له القهوه وقعد ومش عارف ايه وهو قاعد ما فيش بقى لا عود ولا حاجه ولا بتاع. قلت له ما انتش عامل حاجه جديده يا رياض، ما تسمعنا كده حاجه جديده ولا حاجه. قال لها عامل. قلت له طب ما تسمعنا. قال لها لا معلش عشان ما معيش عود. قلت له يعني هو العود مشكله؟ ما نجيب لك عود. قال لها لا انت عارفه انا ما اعرفش استعمل غير العود بتاعي. فقال له طب انا هجيب لك عود كويس. فقامت وعندها دولاب كده حطت كرسي وطلعت عشان تجيب العود، ما طالتش برضه. ورياض السنباطي طويل جدا وبعدين ما عرفتش يجيب العود. هو عمل نفسه مصاهين مش عايز يسمعها النهارده خلاص. بعد هو تحاول تحاول ما عرفتش. وبعدين قالت له يا رياض. قال لها نعم مسوم. قالت له النبي وطيت العود. ان في يوم في حفله ولسه ما اتفتحتش الستاره وقاعدين واقفين وكل الناس بتجري عشان تصور معاها وما تصور معاها وانا قاعد. بعد ما اتصوروا معاها مش عارف كم مين كم واحد واقفين معاها كده، ما قالت لي ايه يا ميشيل انت مش عايز تتصور معايا ولا ايه؟ شفتها حاجه كبيره جدا يعني انا خجلان اطلب منها هذا الطلب. واتصورت معاها لوحدنا وقالت لهم ابعدوا، وتصورت انا وهي. وبتخلق مناخ اندماج غريب من كل الناس وبعضها، من كل العازفين وبعضهم. مين اللي ما يحبش فاطمة؟ مين اللي ما يحبش تحبش تطمن بين غربتك في ديار أهلك وغربتك في بلاد الله. لو ضيق عندي لسه سهلك مش ترمي كله تجري وراه. غربتك في ديار أهلك وغربتك في بلاد الله. لو ضيق عندي لسه سهلك مش ترمي كله تجري وراه. مين اللي ما يحبش فاطمة؟ مين اللي ما يحبش فاطمة؟ بين ريح وأمواج متلطمة وسود غطيس وأصفر رنان. مين اللي ما يحبش فاطمة لو فاطمة طارت نور وحنان؟ مين اللي ما يحبش فاطمة؟ مين اللي ما يحبش فاطمة؟ يا هل ترى يا نور يا بعيد انت بصحيح ولا انت سراب؟ وحعيش معك في الضي سعيد ولا غريب ما بين اغراب؟ يا هل ترى يا نور يا بعيد انت بصحيح ولا انت سراب؟ عايش معك في الضي سعيد ولا غريب ما بين أغراب؟ مين اللي ما يحبش فاطمة؟ مين اللي ما يحبش فاطمة؟ بين ريح وأمواج متلطمة وسود لطيف وأصفر رنان. لو فاطمة طارت نور وحنان. مين اللي ما يحبش فاطمة؟ مين اللي ما يحبش فاطمة؟ ليالي الحلمية علامة بارزة في مشوار ميشيل المصري. كيف أسند العمل إليه وكيف صاغ ألحانه؟ نستمع إليه. ليالي الحلمية دي كانت مفاجأة غريبة جدا، وكان سببها الأستاذ سيد حجاب. كان قبل كده طلب مني حاجة عملتها اسمها أولاد آدم، وتعملت كان شكلها حلو وغناها علي الحجار حلو قوي، وكانت حاجة مستغربة. المهم إن أنا لقيت فورمة أقدم بيها المسلسلات. أنا عايز أتكلم لغتي، أنا بكلم ناسي، أنا دي أتكلم لغة تانية. دي كانت بداية تجربة. المهم جت ظروف لمسلسل، معرفش هي كانت من نصيب ولا مش من نصيب، انما انا فوجئت بسيد سيد حجاب بيطلبني عشان اروح اقابل المخرج الفلاني في الحته الفلانيه عشان مسلسل كذا. رحت قابلته، لقيت ناس ظريفه جدا، الراجل المحترم الله يرحمه اسامه عمر عكاشه، وادوني كلام سيد حجاب. يعني انا دايما اقول لسيد ان اللي انت بتقوله ده مش محتاج يتلحن، كتر ما هو متقن ومن كتر ما هو مرتب، ولا تتشال منه حلمة ولا تتشال منه حرف ولا حاجة خالص. فبروح واخد، وحتى هو شايف هنا في كورال وشايف ان فين بيبقى راسمها، فبتجيلي الحاجة مرسومة صح. اخدت الحدوتة، قعدت فترة مش عارف اشتغل فيها، بس اشتغلت في المزيكا، بقيت اعمل الحاجات اللي هم عايزينها. يعني انا بعمل حاجتين، بجيب المخرج والمؤلف في مكتبي واقعد واحط جهاز تسجيل واقول لهم ايه احكوا بطريقتكم، عشان ما خرجهاش انا، خرجوها انتم، يلوها بطريقتهم خلصوا. وكل ما اجي اشتغل احطها قدامي، ما هم بيقولوش مزيكا، هم بيقولوا كلام، بيدخلوني الحدوته. علاوه على هذا، من حسن حظي ابويا وجدي موجودين في المنطقه دي، تجار وماشي قدام، وبيودوني في الفواصل بتاعه الدراسه اروح اشتغل في الصيف هناك. عارف الناس دي بتتكلم ازاي، عارف الناس دي بيمزقوا ازاي، فرح مثلا او سبوع او كذا او كذا، بيعملوا ايه، بيقولوا ايه، وبيتكلموا ازاي، البياعين بتمشي تنادي على البضاعة ازاي؟ فكان في شكل موجود جوه جسمي من المنطقة دي، دول لهم صعيدة ولا هم أرياف ولا دول أولاد البلد، دي مزيكا أخرى. فلما ابتديت أشتغل عايز أخش المناخ ده لقيت الكلام مؤهل لأنه تقال كده. الزوجة في حياة ميشيل المصري، كيف أثر الوجود وماذا ترك الغياب؟ عودة إليه. في سنة 62 وإحنا في الكويت كان كبيرنا في الـ في الـ في, الـ في الموسيقيين اللي هو أساسا واخدني اللي هو الأستاذ نجيب رزق الله رحمة الله عليه، أنا كنت بقول له يا بابا لأن هو الأب الروحي فعلا يعني، وعازف فظيع ومغني فظيع وملحن فظيع، شخصية كده جميلة يعني. فرحت قلت له بابا انا عايز اتجوز فلانه. انا شايفها متزنه جدا، مرتبه جدا، عاقله جدا. قلت لها انا عايزك تنزلي تسلمي على ابويا وامي وتطمني على امي وتقولي لي عنها. قالت لي حاضر. قطعت لها تذاكر وسفرتها مصر. ابويا ارتاح لها جدا، فبعد ما مشيت بعت لي جواب قال لي البنت دي لازم تتجوزها. فعلى طول رحت رايح لها، بكت من كتر ما حبوها، بكت. هي اصغر مني بشويه. ف اوكي رتبنا نفسنا، نزلنا سنه 64، كنا هي عيد ميلادها 29 نوفمبر وانا 2 نوفمبر، فقلنا نعمل يا في عيد ميلادي يا في عيد ميلادك عايزه ايه؟ قلت لها نعملها يبقى في نفس الشهر بس في وقت يعني نقدر ننزل فيه ناخد اجازه وبتاع. نزلنا اتجوزنا هنا وجبنا امها واخوها وقعدوا معانا هنا حوالي 10 ايام 15 يوم. اهلي حبوهم جدا، ناس طيبه خالص خالص. وعملنا الفرح وسافرنا على الكويت. كنت بشتري عربيه جديده لسه في الكويت، ليا زميل كان كنت حاططها عنده وحجبها وزوينوها وزفونا وعملنا الفرح. وربنا اكرمنا بجوزيف وجورج. كانت كل حاجه ما مشيت، ما عرفناش نعمل حاجه خالص، فشلنا كلنا. المايسترو الرائع الراحل ميشيل المصري، أتمنى أن أكون قد احتفيت بك في شهر ميلادك كما يليق بك إنسانا وفنانا. مستمعينا حتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة، لكم مني كل الحب. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر